بسم الله الرحمن الرحيم. الليث ابن سعد محدث الديار المصرية وعالمها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن الليث بن سعد هو في الحقيقة حديث عن تأريخ لبدايات الحركة الفقهية بمصر، وذلك لأن الليث ابن سعد كان محدثا وفقيها وحافظا لا يقل عن العلماء والأئمة المعاصرين له كالإمام مالك ابن أنس عالم المدينة مثلا، بل سمع بعضهم الشافعية يقول الليث ابن سعد أفقه من مالك ابن أنس، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. إن أساس فقه الليث ابن سعد هو من تلك اللقاءات مع مجموعة كبيرة من التابعين، فقد ذكر ابن حجر في كتابه الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية بأن الليث أدرك أكثر من 50 رجلا من التابعين في مصر والحجاز وبغداد أثناء رحلاته إليها، وبهذا أصبح الليث ابن سعد رحمه الله تعالى فقيه مصر ومحدثها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده فيها. ولد الليث ابن سعد سنة 94 في قرية من قرى مصر، وتوفي فيها سنة 75 و100 هجرية. لقد تهيأت للليث ابن سعد ظروف لم تتهيأ لغيره من العلماء إلا نادرا، فقد كان والي مصر والقاضي فيها وناظرها يأخذون برأيه ويسيرون بأوامره ومشورته، حتى أن المنصور الخليفة العباسي أراده على أن ينوب له على مصر فاستعفى. وقد حظي الليث كذلك بمكانة وحظوة لدى هارون الرشيد، فيذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء وكذلك ابن حجر في كتابه الآن في الذكر أن هارون الرشيد حدث بينه وبين بنت عمه زبيدة بنت جعفر كلام، فقال هارون الرشيد أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، ثم ندم على قوله هذا وأراد الخروج من هذه المعضلة، فجمع الفقهاء فاختلفوا ولم يصلوا إلى حل ومخرج، فأمر هارون الرشيد بالكتابة إلى الأمصار ليستحضروا علماءها إليه، فلما اجتمعوا جلس لهم فسألهم فاختلفوا، وبقي شيخ لم يتكلم وكان في آخر المجلس وهو الليث بن سعد، فسأله هارون الرشيد فلم يتكلم الليث بشيء، ولكنه أمر بإحضار المصحف الشريف فأحضر، فقال الليث لهارون الرشيد يا أمير المؤمنين تصفح القرآن حتى تصل إلى سورة الرحمن فقرأها، ففعل الرشيد، فلما انتهى إلى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان استحلفه الليث ثلاثا إنك تخاف الله، فحلف له الرشيد. فقال الليث ابن سعد هي جنتان يا أمير المؤمنين وليست بجنة واحدة، وبذلك حل الليث المعضلة، فأكرمه الرشيد وأوعز أن لا يتصرف أحد بمصر إلا بأمره. ثم سأله هارون الرشيد فقال له ما صلاح بلدكم، فقال الليث ابن سعد يا أمير المؤمنين صلاح بلدنا بإجراء النيل وصلاح أمرها، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. قال الرشيد صدقت يا أبا الحارث. ولقد تهيأ أمر آخر لفقيه مصر ومحدثها الليث بن سعد، وهو أن الأهواء والبدع كانت خاملة في زمنه، والسنن ظاهرة عزيزة منتشرة، وهذا أمر لم يتهيأ لأئمة آخرين كثيرين جاءوا بعده، حيث ظهرت البدعة وامتحن أئمة الحديث النبوي ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، واحتج عليهم العلماء بالمعقول والمنقول، فطال الجدال واشتد النزاع، فخلفوا مؤلفات ومصنفات تعتبر من مفاخر الفكر الإسلامي مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما في مجادلة أهل البدع والأهواء. وقد أشار الليث نفسه إلى زمنه فقال: لقد بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. أما البرنامج اليومي لهذا المحدث الفاضل الليث بن سعد فقد كان مقسما إلى 4 مجالس. المجلس الأول فقد كان مخصصا لحوائج السلطان ونوائبه، وكان الليث يغشاه السلطان كما ذكرت، فإذا أنكر من أمر السلطان شيئا أو من قاضي مصر شيئا كتب إلى أمير المؤمنين فيعزل. المجلس الثاني كان الليث فيه يجالس أهل الحديث النبوي، وكان يوصيهم فيقول لهم: نجحوا أصحاب الحوانيت فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم. أما المجلس الثالث فهو المجلس الذي يقوم فيه الليث ابن سعد بالرد على مسائل الناس الذين يفدون إليه طلبا للفتوى وحلا لتلك المسائل الدينية. أما المجلس الرابع فقد كان يجلس فيه الليث ابن سعد لقضاء حوائج الناس، لا يسأله أحد حاجة إلا قضاها له، كبرت حاجته أو صغرت. إلى جانب هذا كله فقد كان الليث ابن سعد كريما مضيافا، فقد كان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل والسمن، وفي الصيف يطعمهم سويق اللوز في السكر. بل ذكر الذهبي وغيره أن الليث ابن سعد كان له 3 سفاء راسية في الإسكندرية لرحلاته: سفينة فيها مطبخه، وسفينة فيها عائلته، وسفينة فيها أضيافه. وكان إذا حضرت الصلاة يخرج إلى الشط فيصلي، وكان ابنه شعيب إمامه. ويبدو أن الليث ابن سعد لا يحب تناول الطعام منفردا. يحدثنا أحد تلامذته فيقول: صحبت الليث 20 سنة فكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض. ولقد تهيأ لليث بن سعد أمر ثالث، وهو الثراء الواسع والدخل الكبير. فذكروا أن دخل الليث بن سعد في كل سنة كان 80,000 دينار، وما أوجب الله تعالى عليه زكاة درهم قط. فقد كان ينفق رحمه الله معظم دخله في سبيل الله تعالى وفي قضاء حوائج المسلمين، وبخاصة العلماء وأهل الحديث النبوي. فقد أعطى ابن لهيعة المحدث 1,000 دينار، وأعطى منصور ابن عمار الواعظ 1,000 دينار وجارية، وأعطى مالك ابن أنس 1,000 دينار. بل كان الليث ابن سعد يصل مالكا 100 دينار في السنة. فكتب إليه مالك: مرة علي دين، فبعث إليه 500 دينار. ثم كتب له مالك: إني أريد أن أدخل بنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. فبعث إليه الليث ابن سعد 30 حملا عصفرا، فباع منه 500 دينار وبقي عنده فضله. وكانت هناك لقاءات بين الإمام مالك والليث ابن سعد في المدينة أثناء ذهاب الليث إلى الحج وأثناء رحلاته الأخرى إلى الحجاز للالتقاء بأهل الحديث فيه. بل كانت هناك رسائل بين مالك ابن أنس والليث ابن سعد. من هذه الرسائل رسالة مطولة أرسلها الليث ابن سعد إلى مالك، ذكرها ابن القيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين. لخص فيها الليث ابن سعد أصول طريقته في الفقه، وقد تناول فيها جملة من المسائل، أهمها تخوف مالك من أن يكون الليث يفتي الناس بغير المأثور من السنن. يقول الليث: وإنه بلغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وأني يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به، وأن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن، وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى، ووقع مني بالموقع الذي تحب. وهكذا ترى أن الليث ابن سعد يوافق مالك ابن أنس على ما ذكره من أنواع الأدلة التي ساقها وتقديرا منه لفضل أهل المدينة وسابقتهم في الإسلام ونزول الوحي بينهم، ولكنه لا يوافقه بالأخذ بهذا على وجه الإطلاق ما دام الصحابة قد هاجروا وتفرقوا وعلموا في الأمصار التي استقروا بها. ثم بعد ذلك يذكر أمورا أخرى يخالف فيها مالك بن أنس فيما قال، وفي كل هذا يناقشه مناقشة هادئة هادفة ليس فيها تعصب لرأي ولا انغلاق حول فكرة، فقد كان كل منهم يقدر اختلاف الرأي المبني على الدليل والبعيد عن الهوى والغرض مع الحب والتقدير. فأنت تقرأ في آخر رسالة الليث هذه إلى مالك قوله: وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس من ذلك من المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناسي بمكانك وإن نأتي الدار. فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك فاستيقنه. أقول: فما أجمل أن تجعل هذه الرسالة القيمة من الليث إلى مالك موضع الدراسة حين الاختلاف في الرأي أو حين الاختلاف في وجهات النظر، لنتأدب بأدب أهل الحديث حين الاختلاف في الرأي وفي وجهات النظر. وإذا كان الليث ابن سعد لم يخلف كتبا تتضمن مذهبه واجتهاده، إلا أن آراءه مبثوثة في كتب الفقه والحديث، فقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي كذلك، وأخرج له الإمام أحمد في مسنده وغيرهم من أصحاب الحديث. رحم الله الليث ابن سعد شيخ الإسلام والإمام الحافظ عالم الديار المصرية، فقد كان فقيه البدن، فقيه النفس، فقيها في نصوص الكتاب والسنة، عربي اللسان، كثير الحديث، ثقة ثبتا. وسوف نقرأ اسم الليث ابن سعد كلما قرأنا كتابا من كتب أهل الحديث، وبخاصة صحيح البخاري ومسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.